ذكره بهذه الصيغة مبالغة في استقرار الحال، قوله فأقبلت أرضيهم أي أقبلت قوله فأقبلت أرضيهم أي أقبلت عليهم أرضيهم أي باجتهاد، قوله وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع بضم الراء وتفكيك المعجمة جمع راضع وهو اللئيم، ومعناه اليوم يوم اللئام أي اليوم يوم هلاك اللئام. والأصل فيه أن شخصا كان شديد البخل فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لئلا يحلبها فيسمع جيرانه أو من يمر به صوت الحليب فيطلبون منه اللبن. وقيل بل صنع ذلك لئلا يتبدد من اللبن شيء إذا حلب في الإناء أو يبقى في الإناء شيء إذا شربه منه. قالوا في المثل الأم من راضع. وقيل بل معنى المثل ارتضع اللؤم من بطن أمه. وقيل كل من كان يوصف باللؤم يوصف بالحفظ والرضاع. وقيل المراد من يمص طرف الخلال إلى خلى أسنان وهو دال على شدة الحرب. وقيل هو الراعي الذي لا يستطوي المحلبة فإذا جاءه الضيف اعتذر بأن لا محلب معه وإذا أراد أن يتوضأ تضع لا محلب ما عنده هنا. وقيل هو الراعي الذي لا يستطر محلبا فإذا جاءه الضيف اعتذر بأن لا محلب معه وإذا أراد أن يتوضأ فديها. وقال أبو عبد الشيباني هو الذي يرتضع الساد أو الناقة عند إرادة الحلب من شدة الشرع. وقيل أصل الشاد ترضع لبن ساتين من شدة الجوع. وقيل معناه اليوم يعرف من ارتضع كريمة فأنجبته ولئيمة فهجنته. وقيل معناه اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها من غيره. تدرب بها من غيره. وقال الداود معناه هذا يوم شديد عليكم تعرف فيه المرضعة من أرضعته فلا تجد من ترضعه. قال السهيل قوله اليوم يوم الرضع يجوز الرفع فيهما ورفع الأول ورفع الثاني على جعل الأول ظرفا. قال وهو جائز إذا كان الظرف واسعا ولا يضيق على الثاني. قال وقال أهل اللغة يقال في اللؤم رضع بالكسر يرضع بالضم رضع بالضم رضاعة لا غير ورضع الصبي بالكسر ثدى أمه يرضع بالكسر رضاعة إذا سمع يسمع سماعا. وعندما في هذا الموضع فأقبلت أرميه في النبل وأرتدي وفيه فألحق رجلا منه فأطرحه قال قال السهيل قوله اليوم يوم الرضع يجوز الرفع فيهما ونصف الأول ورفع الثاني على جعل الأول ظرفا. قال وهو جائز إذا كان الظرف واسعا ولا يضيق على الثاني. قال وقال أهل اللغة قالوا في اللؤم رضع بالكسر يرضع بالضم إلا من صرع ثلاثي يا من فرض وضعي ثلاثة وضع يرضع من بين الأخرى. قال أهل اللغة قال في اللؤم رضع بالفتح يرضع بالضم رضاعة لا غير يعني خلاف القياس قياس يرضع لأنه كان ثاني كان حط حص رضاع بالفتح رضاع على غير القياس رضاعة رضع بالكسر يرضع بالضم رضاعة لا غير ورضع الصبي بالكسر ثدي أمه يرضع بالكسر رضاعة رضاعة منها إذ سمع يسمع سماعا. وعند مسلم في هذا الموضع فأقبلت أرميهم بالنبل وأرتجل وفيه فألحق رجلا منه فأصفه بسهم في رجله فخرص السهم إلى كعبه فما زلت أرميهم وأعصرهم فإذا رجع إلي ثالث منهم أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به فإذا تضايق الخيل إذا تضايق الخير فدخلوا في مضايقه علوا في جبل فرميتهم بالسجارة. وعند ابن إسحاق وكان سلمة مثل الأسد فإذا حملت عليه الخيل فرضا ثم أعرضهم فنضحها عنه بالنبي. قوله استنقلت اللقاح منهم واختلفت منهم 30 برجة. في رواية مسلم فما قلت كذلك حتى ما خلق الله من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعير إلا خلفته وراء ظهري ثم اتبعتهم أرضيهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رجحة يتخصصون بها. قال فأتوا مضيقا فأتاهم رجل وانتمع عليهم هذا الأسد وخوف لحق الطلب ويريدون أن يهربوا من الطلب وانتلاهم الله بهذا الأسد ثم اجتمع لهم هذا الخوف والحق الطلب وهذا صلى الله عليهم فلهذا أصابهم ما أصابهم هذا من أخذ الله وتأييده. قال فأتوا مضيقا فأتاهم رجل فجعلوا يتغدون وجلسوا على رأس قرن فقال لهم من هذا فقالوا لقينا من هذا البرح من هذا البرحاء أو البرحاء من قبض أعوذ البرحاء شبه يعني. قال لهم من هذا هذا اللي ينظر إلينا ويتكلم يحفظ فقالوا لقينا يسألهم هذا اللي الصراحة وغيرها فقالوا لقينا من هذا لقينا فقالوا لقينا من هذا البرج فعلا. قال فليكن إليه منكم أربعة لأن أعرف البرحاء من مكة الألف والهمزة حتى الإشارة هو رجع يواتيها يحاق المسلم كان المسلم لا أحفظ البرحاء بمكة أو البرحاء بقصلة من أكبر البرحاء من مكة شدة يعني يعني برح بهم شدة يعني أصابهم من شدة كده من هذا يعني هذا هذا الرجل قال فليأخذ منكم أربعة قال فليأخذ منكم أربعة توجهوا إليه فتهددهم فرجعوا قال فما بلغت مكاني حتى رأيت فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لو لم ترجعوا رأيتكم قال فما بلغت مكاني حتى رأيت فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم الأخرم الأسدي فقلت له احذوهم احذرهم لا توغل أنت وحدك لا توغل فيهم وأنت وحدك يقتلونك يعني قف لا تعرف احذرهم قلت له احذرهم فالتقى هو وعبد الرحمن بن عيينة فقتله عبد الرحمن وتحول على فرسه فلحقه أبو قتلة فقتل عبد الرحمن وتحول على الفرس قال واتبعتهم على رجلي حتى ما أرى أحدا فعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذي قرد شربوا منه وهم عطاس قال فجلاهم عنه حتى طردهم فرسوا فرسين على ثنية فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابن إسحاق نحو هذه القصة قال إن الأخرم لقب واسمه محرز بن نضلة واسمه محرز بن نضلة لكن وقع عنده حبيب بن عيينة بن حفص بدل عبد الرحمن ويحتمل أن يكون كان الاسم قوله وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في رواية مسلم وأتاني عمي عامر بن الأكوع بسطيحة فيها ماء وسطيحة فيها لبن فتوضأت وشربت ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي أجليتهم عنه فإذا هو قد أخذ كل شيء استأخذته منهم ونحر له بلال ناقة قوله قد حميته ناقة ناقة قوله قد حميت القوم الماء أي منعتهم من الشرب قوله صدق إليهم الساعة في رواية مسلم فقلت يا رسول الله فقلت يا رسول الله هل لي أن تخذوا من القوم 100 رجل فأتبعهم فلا يبقى منهم مخبر مخبر فلا يبقى منهم مخبر قال فضحك وعند الإسراف قلت يا رسول الله لو فرحتني في 100 رجل لأخذت بي على أخي القوم قوله فقال يا ابن الأسوع ملكت فأسبح وهرج في خاطر مسلم مهملة ساكنة في مدينة مذكورة بعدها مهملة أي سهل أي سهل أي سهل والمعنى قدرت فاعفو استجاحة السهولة هذا مكتوب في روايتي إن القوم ليخرجن القوم ليخرجن القوم ليخرجن الله تعالى وعن ابن سعيد الجبيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعها وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد والرؤابة وعن شراء المغانم حتى تفتح وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضرب الغائب رواه ابن ماجه والجار والدارقطني بإسناد ضعيف وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرض رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقت وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرر رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وأخذه أبو داود في المراسيل لعظمه وهو الراجح وأخذه أيضا موصوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانيم والملاقيت رواه البزار وفي إسناده ضعف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعك أقاله الله عثرته رواه أبو داود وابن ماجه بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد والرؤابه وعن شراء المغانم حتى تكسى وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجه والبزار والدار فتنوه بإسناد ضعيف وعلم يسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرق رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ضرر ولا لبن في ضرر رواه الطبراني في أسف والدار فتنوه وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وأخرجه أيضا وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانيم والملاقيط رواه البزار وفي إسناد رواه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله اثره رواه ابو داود وابن ماجه واصحاب الحبان والحاكم. الله اكبر اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. هذه الاحاديث الخمسه الاربعه الاول منها ما يتعلق بانواع من بيع الغرض. قد تقدم الحديث الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك. فهذه الأشياء التي ذكرت هنا تلحق بذلك الغرض وبيع ما ليس عند الإنسان. هذه أول هذه بسعيد النبي صلى الله عليه وسلم تضع وعن بيع ما في ضروعها هذا واضح الغرض في شراء ما في بطن الآن قد يولد حيا وقد يولد ميتا قد يولد ساما وقد يولد ناقصا

أبو الوليد نعم لا الغالب ما نفصل الغالب ما نفصل نادر أن يفصل تحسن إشرار التذكر تستعد للإنصات هنا لأن هذا نادر كون يزيد على هنا اعتمد قول من وفقه الأكثر وفقه الأكثر وفقه هذا معروف وإن كان مروا عن الجهد لكنه معروف هذه دليل الاعتبار ويقال قوم قالوا إن مجهول لا بمروا عن الجهد نعم محل ضرب ومحل ضرب نعم باب من رأى القراء إذا لم يجهر حدثنا أبو وليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن كثير العبدي لأن كان عنده توقف ما أحد يحكم فيه والصواب أنها لا تكون على القراءة الفاتحة بل لن تجد أما غيرها فالأولى تصح بل الواجب الإنصاف نعم حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة حال ولا يقوم المشروط الا بعد نحب ان نقرا كثيرا لكن المشاغل ان شاء الله لا نجد العوض هذه اشياء ما يمل منها لكن الوقت له مشاغل اخرى ان شاء الله نعم نعم ولا يقوم المشروط قليل يبقى خير من اين قطع نعم فلا يقوم المشروط الا بعد سلام الامام التسليمه الثانيه فان ادركه من سجود سلم بعد السلام الى الخلعه ولا يقوم المشروط الا بعد سلام الامام التسليمه الثانيه فان ادركه من سجود سلم بعد السلام الى الخلعه لا يقوم المشروط والمؤلف رحمه الله المؤلف هو الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه يقول لا يقوم المشروط ألا بعد سلام إمام إذا سلم الإمام التسليمتين يقوم ليقضي ما عليه وإن كان أدركه في السجود السهو بعد السلام لا يدخل معه لأن في السهو منفصل أما إن كان السجود قبل السلام يدخل معه لعم فوصله ما أدركه في التسلم وما أدركه فاتم فإن أدركه في السجود قبل السلام فقد أدركه في الصلاة لكن السجود السهو بعد السلام قد انفصل وقد انتهت الصلاة فيصلي وحده من يجب يستمع له جماعة نعم وإذا قام المسلم نعم أقول لك إكرامه يسمي لنفسه المقاطع من صلاة الباطل من هو المسحوق أقول إذا قام يسمي لنفسه المقاطع إن قبل السلام نعم صلى الله عليه وسلم إن كان جاهل لا يزوى يوضع عنه كان متعمد صدق صلاة أما إذا كان جاهل يوضع عنه لأن ثبت الصحيح في إحدى صلاة الفوق أنه قضى قبل السلام العلم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فإن فاتك الجماعة يستحب له أن يصلي في الجماعة وصاف إلى النبي يستحب لبعضهم أن يصلي معه لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا إذا فاتك الجماعة يستحب له اهتمام جماعة أخرى إذا تحقق جماعة أخرى فقد يقابل الوجود لأن يعني أصل جماعة موجود أصل وجود الجماعة إذا تحقق أن هناك جماعة أخرى متيسرة مسجد غريب يعرف يعني انهم ما يسارعون هذا يسارع وجب عليه السعي لان الجماعه لا تزال واجبه عليه مهما تيسر ذلك الحاصل انه اذا امكنه جماعه اخرى صلى في جماعه اخرى فاذا تيسر ذلك استع استحب لمن في المسجد أن يقوم لبعض المسجد أن يقوم فيصلي معه حتى يحصل له جماعة. من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصدق على هذا، لما دخل الرجل أسلم الناس صلى الناس قال لم يتصدق على هذا يصلي معه، فإذا صلى معه كان ذلك أفضل لحصول الجماعة في ذلك. نعم. قال الله يعني قال بعض صيروا عن بعض السلف ولا لا يستهل الناس في تخلوا عن الجماعة في الأولى، لكن نقول المرضي قال الله يعني أمر هذا يصلي مع جماعة، وأنس كان إذا خلت في الجماعة صلى جماعة وأصحابه يا رب الله وأرضاه ومو أقل لك ذلك. نعم ولو في وقت النهار. نعم الصحابي وقت العصر. نعم ما هي العلم يا رب الأكبر. نعم ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن وسمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. ولا تجب القراءة على مأموم من يتحملها الإمام عنه لقوله جل وعلا وإذا قرئ القرآن وسمعوا له وأنصتوا. قال أحمد رحمه الله أجمع الناس أنها في الصلاة انها تعم الصلاه، والا فهي عامه صلاه وخارجها الى قرئ القران يصف له، لكن من اهم اخص الاشياء واهمها قراءه الامام الواجب الانصات له. هذا قول الجمهور والاكثرين مالك وابي حنيفه واحمد ان الماموم ليس عليه قراءه بل يجب عليه الانصات في الجهريه. والمساله فيها اقوال اهل العلم ثلاثه، احدها لا تجب على الماموم مطلقا لا في الجهريه ولا في السريه، والثاني تجب السرية دون الجهرية لهذه الآية، يعني في الجهرية يجب على الإنصات ولحديث وإذا قرأت أنصتوا. والقول الثالث تجب مطلقة الجهرية والسرية جميعا لعم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ في الكتاب، وهذا القول الثالث أصح وأرجع تجب على الجهرية والسرية، وأن قول جل وعلا فأنصتوا عام مخصوص بالفاتحة، وهكذا قول الإنصات وإذا قرأ فأنصتوا عام مخصوص بالفاتحة. قول المؤلف هنا يقول لك على مأموم هذا جري على المذهب أحمد رحمه الله وعلى قول الجمهور وذهب الشافعي رحمه الله والبخاري وجماعة إلى وجوبها على المأموم لعموم الأدلة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة مطلقة، لكنه يوصف فيما بعد ذلك يعمل بالآية والحديث فيما زاد على الفاتحة فيوصف. وأما السرية فيقرأ في الفاتحة وما في السرية معها، لأن ليس هناك شيء يوصف له. نعم. تسن قراءته فيما لا ينزل فيه الإمام. تسن قراءته فيما لا يقرأ. عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. نعم. مثل ما قال تسن القراءة فيما لا ينزل فيه الإمام. أما الفاتحة فواجبة، وأما الزيادة فسنة بعد الفاتحة فيما لا ينزل فيه الإمام، لأن حينئذ غير مأمور بالإنصات ما هناك شيء يصف له، فيقرأ الفاتحة وما تيسر معه في الظهر والظهر والعصر. يقرأ الفاتحة في الثالثة من المغرب الثانية والثالثة والرابعة من العصر كذلك والعشاء. نعم. يرون قراءة خلف الإمام فيما أشر فيه خروجا من خلاف من أوجبه. نعم. لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة. يعني تركنا نقول بالوجوب أو بالشرعية للأدلة بما جهر فيه الإمام. الأدلة الدالة على وجوب الإنصات كما تقدم. لكن إذا ما تقدم الأدلة عامة وأدلة الفاتحة خاصة، والقاعدة الشرعية أن العام أن الخاص يقضي على العام والمقيد يقضي على المطلق. نعم. ويتأخر في هذه المغرب. نعم. يتأخر بما يتأخر قراءة المأموم وقراءة الإمام. ما هي ما في حاول. ثبت الموطأ عن السنابحي سمعت الصديق يقرأ في الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا قرأها فلا حرج إن شاء الله، لكن أفضل الفاتحة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نع

على الكلام الذي يتوصل به إلى مساقها الذي يتوصل به إلى مساقها رفع الجناح عن التعريف وانطواء القلب على ما فيه من الميل والمحبة ونفى مواعدتهن السر. فقيل هو المساق والمعنى لا تصدقوا لهن بالتسويق إلا أن تعرضوا تعريضا وهو القول المعروف. وقيل هو أن يتزوجها في عدتها سرا إذا انقضت العدة أمر العقد. ويدل على هذا قوله ولا تعزموا عقدة النساء حتى يبلغ الكتاب أجله وهو انقضاء العدة. ومن رجح القول الأول قال دلت الآية على إباحة التعريض بنفس الزنا وتحريم التصريف بنهي المواعدة سرا تقييم عقد النساء قبل انقضاء العدة. فإذا كان معنى مواعدة السر وإسرار العقد كانت إسرارا ثم عقب ذلك بقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم تسرون أن تتعدوا ما حد لكم إنه مطلع على ما تسرون وما تعلنون. ثم قال واعلموا أن الله غفور حليم لولا مغفرته وحلمه لعنتكم غاية العنت إنه سبحانه مطلع عليكم يعلم ما في قلوبكم ويعلم ما تعملون. فإن وقعتم في شيء مما نهاكم عنه فبادروا إليه بالتوبة والاستغفار إنه الغفور الحليم. وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة كقوله تعالى إن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. لما صاروا إلى كراهته بمغفرته ذنوبهم وشكره إحسانا قالوا إن ربنا لغفور شكور. وفي هذا معنى التعليم أي بمغفرته وشكره.